اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. حتى اسأل الزيتون وبيشهد الحنون، حتى اسأل الزيتون وبيشهد الحنون. وسهولي وجبالي عن دمي وافعالي، وسهولي وجبالي عن دمي وافعالي. تراب الوطن غالي وبنعشقه بجنون. اسمع اسمع يا سيد اسمع، اسمع حكاوي الناس. بركان شعبي بينتفض، صار الجسد متراب. اسمع لصوت الأرض، اسمع حكاوي الناس. بركان شعبي ينتفض، صار الجسد متراس. وكبرنا بعيون الوطن، صرنا إلو الحراس. يرقص لو يغلى الثمن، أجمل وطن بالكون. اسمع اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. تراب الوطن غالي وبنعشقه بجنون. اسمع يروي أراضينا. اسمع لصوت الرعد، هذه خطاوينا. والدم منا كالمطر يروي أراضينا. ما فينا يوم اللي بخل أرواحنا عطينا. اسألتين اثنى الليل دوان وبتسأل الحسون. اسمع اسمع يا زيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا زيد الشعب والزف للعرسان. كرم عيون الوطن، هي أجمل الفرس.